Thank you.

يا رب تعالى في

ايوه الفجر المرحوم كان من المحافظين على صوت الفجر جابر، وهي دي بقى ربنا سبحانه وتعالى يرحمها. Thank you. لِإِنَّ فِي قَوْلِ وعلم.